أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع رسالة جديدة من رسائل الفجر إن شاء الله. رسالة الفجر النهاردة بإذن الله أنا أعتقد إنها هتكون سبب في حل 75% على الأقل من المشاكل اللي بتحصل بين الناس وبعضها. يعني مثلا ما بين حضرتك ومراتك، ما بين حضرتك في كلامك مع ابنك، مع بنتك، مع الناس اللي معاك في الشغل، تقريبا 75% من المشاكل دي هتتحل ان شاء الله بالرسالة بتاعت النهاردة. تمام؟ طيب، خلوني اسأل حضراتكم كده الاول، لما مثلا بيحصل مشكلة ما بين حضرتك وبين زوجتك، لو اتحبينا ندي نسبة مئوية للأفعال ونسبة مئوية للأقوال، يعني المشاكل اللي بسبب الكلام أو المشاكل اللي بسبب الفعل، كلام ولا أفعال؟ الكلام، صح؟ يعني الكلام ده أغلب المشاكل كلام. مثلا الناس اللي معاك في الشغل أغلب المشاكل إيه؟ كلام، صح؟ مثلا متنرفز ومتعصب ومش عارف إيه، وجيت قلت كلمة أو قلت كلمة مش مناسبة أو قلت كلمة اتفهمت غلط، يبقى إما إن أنا أقول كلمة وحشة أصلا من الأساس أو أقول كلمة إيه؟ مش وحشة بس مش مناسبة، تمام؟ كان في أحسن منها، أو أقول كلمة هي عادي ممكن تكون كويسة بس اتفهمت غلط، بس أنا ما خدتش بالي برضو إنها كان ممكن تتفهم غلط. تمام؟ كنت لازم أراعي إن إيه؟ وارد تتفهم غلط. صح كده؟ تقريباً أغلب المشاكل كده ما بين الناس. يعني ده 75% ده أعتقد إنها نسبة قليلة، ممكن تكون أكتر من كده كمان، ماشي؟ طب وبعدين الحل؟ الرسالة بتاع النهاردة تحل المشكلة دي جدا، شوف ربنا يقول لحضرتك إيه بقى. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول الحسن ولا التي أحسن؟ خد بال حضرتك من دي. ليه بقى؟ ما هو احنا كتير جدا بنقول كلام عادي بتلقائية، صح؟ بس ما كانش ينفع الكلمة دي تتقال في الوقت ده، كان في كلمة أحسن منها تتقال. وأحيانا تقول الكلمة مثلا وأنت مش واخد بالك، مثلا إن مراتك مثلا أو الشخص اللي بتكلمه عنده المشكلة دي، تمام؟ وإن ممكن الشيطان يخليها تلف في ذهنه كتير خالص، فما كانش ينبغي إنك تقولها، كان في كلمة إيه؟ أحسن منها. إيه ده؟ ده إحنا تجاوزنا المطالبة بإن إحنا نقول الحسن، لأن احنا نفكر دايما في الايه؟ في الأحسن، صح كده؟ وقل لعبادي يقول الحسن ولا يقول التي هي ايه؟ التي هي أحسن. وخد بال حضرتك، ربنا ما قالش يقول التي هي أصرح أو يقول التي هي أوضح أو يقول التي هي أقوى، وإنما قال يقول التي هي ايه؟ أحسن، مراعاة الجمال في الكلام. لان ممكن واحد، للاسف من الحاجات اللي احنا بتولينا بيها، واحد يقول لك ما تزعلش مني يا دكتور، اصل انا صريح بحب اتكلم بصراحه. دي مش صراحه. العرب كانوا يقولوا ايه؟ واحد يقول على عسل شهد، وواحد يقول عليه قيء الزنابير. الزنبور اللي هو الطنبور ده عندنا، تمام؟ واحد ما هو فعلا ده ايه العسل ده فعلا قي الايه النحل، صح؟ مش النحل فواحد يسميه ايه شهد، وتاني يسميه ايه قي الزنابير، صح؟ هي هو بيعبر عن حقيقه واحده، بس واحد عبر بلفظ حسنه، واحد عبر بلفظ ايه قبيحه. ممكن تقول لمراتك كلمه، بس قولها بصوره ايه جميله، غلفها بعباره لطيفه. اتكلم مع اخوك وانت عارف مثلا اخوك ده فقير، وانت ربنا وسع عليك، ومثلا عبارتك هو كده كده اصلا يعني حساس في النقطه دي، ماشي؟ فيجي في حاجه مثلا تقول له ايه، تقول له ده احنا لازم نشتري ما خلاص، ما انت راعي ايه، راعي ان هو يعني فقير، خد بالك من دي. طب ايه السبب؟ المشكله ان الامر مش مقتصر عليك وعلى الطرف اللي انت بتحدثه، ده في الطرف الثالث. عارفين الله الخفي؟ في الله الخافي ده الطرف الثالث بقى. في الطرف الثالث موجود بيعمل ايه؟ شوف ربنا بقى يقول لك ايه، يقول لك وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. ليه؟ ان الشيطان ينزغ بينهم. بس لا، ده مش بينزغ وخلاص، مش بينزغ مثلا عشان زعلان شويه من الحاج هلال او زعلان من الحاج محمد، لا، ده لان هو نصب نفسه عدو لحضرتك، صح كده؟ يبقى خد بالك من البعدين اللي ربنا نبهنا ليهم دول. ان الشيطان ينزغ بينه، يعني الشيطان غايه مناه امله اكبر انجاز يحس انه حققه انه يفرق بينك وبين امرأتك. مش الشيطان يقول له ايه لا زلت به حتى فرقت بينه وبين امرأتي، يقول له انت على حبيب انت اقعد جنبي، انما سرق زنا، صح كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، ان الشيطان ايس ان يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينكم. ده حلمه ان يعمل ايه، يحرش بيننا. انا اقول كلمة ما كانتش ينبغي انها تتقال، وانت تفهمها فهم ما كانتش ينبغي انه يتفهم، خلاص حصلت المشكلة. يبقى في طرف ثالث لازم ننتبه ليه دايما، انت تبقى واعي ان في طرف هيعمل ايه، هياخد الكلمة بتاعت حضرتك يعمل فيها ايه، ينفخ فيها، يقول قصده كذا وقصده كذا وقصده كذا وقصده كذا، يعني عادية جدا، بس تقعد تلف تلف تلف تلف تلف، الشيطان يلففها. ليه؟ لان هو وظيفته ان هو ينزغ، ومش بينزغ وهو شخص عادي، ده بينزغ او مثلا كده يعني من الهواه، ده محترف. لأقعدن لهم صراطك الايه المستقيم، هو قاعد لحضرتك. فبناء عليه ربنا هنا بينبهنا، بيقول لك خلي عندك وعي، الكلمة اللي ممكن تحتمل معنى حلو ومعنى وحش بلاش منها، دايما خليك في الكلمة اللي ايه لا تحتمل الا الاحسن، صح؟ عشان كده ما قالكش الحسن، قال يقول التي هي ايه احسن. يبقى الحسن فيه الوضوح وفيه الجمال، في الوضوح وفي الايه الجمال. عبارتك تبقى متغلفه بايه، يعني بتنميقات بتحسينات. لان انا بقول فعلا فعلا فعلا 75% من المشكلات على الاقل بين الناس كلام كان يا ريت يكون احسن واوضح من كده، ماشي؟ ويا ريت الطرف الثاني كان يفهم انه ايه، ان الشيطان ينزغ بينه. انت كده كلمتني من ناحيتي. طب المستقبل، المستقبل ده لينا مع حديث اخر انه لازم يحسن الظن برضه، تمام؟ بس انا بتكلم النهارده على مين، على المرسل. في مهارات التواصل احنا عندنا مرسل وعندنا مستقبل وعندنا ايه وسيله اتصال. احنا عايزين بقى المرسل يبقى ايه واعي، وتبقى الرساله بتاعته مالها احسن رساله، اوضح رسالة. وقل لمين؟ لعبادي. شوف بقى وداد الرب، رب يتودد يقول لنا ايه، ان من رعايته لينا وعنايته بينا وتودده لينا ان هو بينبهنا. يقول التي هي، يا جماعه بالله عليكم بالله عليكم، يعني في وداد اعظم من هذا الوداد؟ ينبهك حتى يقول لك اتكلم ازاي، خلي بالك من ايه، ما تزعلش حد منك، قول الكلمه الحلوه. وقل لعبادي يقولوا دايما، مش مره ولا مرتين، يبقى ده خلقهم. يقولوا التي هي احسن، يقولوا لمين؟ قال لنا لمين؟ ما قالناش لمين، صح؟ عشان اي حد. ده لدرجة ان ربنا قال في القرآن ايه؟ وقولوا للناس حسنا. وتلاقي مفسرين يقولوا ايه؟ اليهود والنصارى. للناس اليهود والنصارى. وقولوا للناس ايه؟ يبقى يقولوا قال لنا المين؟ ما قالناش مين. عشان ايه؟ لكل احد. مش تبقى مثلا بتكلم ده حلو والتاني يكلمه ايه؟ من طرف مناخيرك. وده بتقول له عبارات جميلة وده بتقول له عبارات ايه؟ وتبقى بتبتسم في وش ده وتزعل؟ لا. يقولوا للايه؟ للجميع. ليه؟ اصل انت بتتعامل مع الله مش مع الانسان. ما هو دايما اغلب المشاكل البشرية ان انت بتنسى البعد الثالث. لا، ده البعد الاول. البعد الاول انك تتعامل مع الله مش مع الانسان. مش مهم يستحق ولا ما يستحقش. سيدنا عيسى يروى عنه في الاثر ان في كلب كده كان بيؤذيهم، كلب بيضايقهم يعني. فقال اذهب رحمك الله. فقالوا له تقول لكلب رحمك الله؟ قال لسان عودته الخير فتعودا. وصلت؟ لسان يتعود على العبارات الراقية وعلى الكلمات اللي المميزة. يقول التي هي أحسن. إن الشيطان نزغ ولا ينزغ؟ ده خلاص، ده هو ايه؟ اعد لك بالمرصاد. اوعى تفتكر ان كلمتك هتعدي، ما هتعديش. ينزغ بينه. وعدوته شويه ولا معانا على طول؟ معانا على طول. في ادب جميل بنتعلمه مع هذه الايه. احنا اتكلمنا عن بعض ما ننتفع به من الوداد والمحبه والكلمات يعني في عبارات تدخل السرور على النفوس. احتسب بها يا سيدي انت بتقول الكلمه الحلوه والكلمه الطيبه ايه؟ صدقه. احتسب بيها سرور تدخله على ايه؟ على مسلم، صح؟ وتفكر في مغبة التقصير في الكلام ده، زي ان انت ممكن تخسر انسان بكلمة. لا، اللي اصعب منها انك ممكن تخسر رضوان ربنا بكلمة. وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. طب نعمل ايه؟ الموضوع سهل جدا. عايزين ما نبقاش يعني على طول نتكلم كده. فكر في الكلمة قبل ما تطلعها. شوف تحب تسمع ايه؟ لو انت في المقام ده وحد هيكلمك تحب تسمع ايه؟ تحب العبارة تقال لك ازاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فليأتي للناس الذي يحب ان يؤتى له. ده دايما الحل في العلاقات البشرية، دي قاعدة ذهبية في العلاقات البشرية. فليأتي للناس الذي ايه؟ يحب ان يؤتى له. ساعتها هتتعامل تعامل اروع ما يكون مع كل حد. وخد بالك دي كلمة بس كفيلة بانها تحل 75% من مشاكلنا. عايزين ننتبه لسنا، عايزين نقول الحسن عشان احنا يعني عايزين نرتقي. اراد الله لنا الارتقاء، فاحنا عايزين نرتقي مع وما ننساش ان فيه ايه؟ في عدو يتربص بك الايه؟ الدواء. طب حصل مثلا وغلطنا نعمل ايه؟ وراها كلمة حسنة تظبط الكلام. خلاص وخلص الكلام، هي بكلمة الدنيا بتروح، بكلام خلاص كتير المشاكل تتحل. فنسأل الله عز وجل ان احنا نكون من اهل الايه دي. بس لسه باقي علينا واجب. الواجب الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. عايزين نبلغ رسالات غيرنا، وكده ان شاء الله ربنا يمن علينا تكتمل اهليتنا لهذه الايه؟ الايه الكريمه. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من اهل القران الذين هم اهله وخاصته، انه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.